جن ما ننتشاو من دنو يا صحابة تارك منبب من دالو من تكمالو إنما ننتشاو نزه صحاباس لمن دنو صحابة يتبالو الشي بلتتشاو من دنو تقلالا يا صحاباوش هنتا بعد أربع دقيقة زاري بدم بنقرال هنا تكتاتلون مكنياتهم لو دفيتو ياندان دو صحابينا تابعي بتقام يسدن نكتاريك سلالاتشو عند بعندك سلامة لمامتات اكد سلالين زاريقن اتك علي معلومات عن الصحابة إلال سلا صحابة وشو اتك علي اوكت مالت نوزاري سلازي عند بي جمرالو هون صحابي ادلم اقلي اقلي اقلي ادلم سلا صحابة وشو يالن اوكت ويم بنمار سلا صحابة وشو تكمو من دنو يهن نقر نقر الله إن شاء الله إشي بسم الله نبلنا نجمر بمجمرة درجة سماتشو يا صحابة سموشنا كتسل سماتشو لنوك أتشو يمي قبا اللو يعني بنوك أتشو بتقام ترونو مكنياتو عندان لقزي يما تابنال لمسالي سيدنا أبو بكر الصديق سماتشو أدلم أبو بكر الصديق سماتشو أدلم أبو بكر يعني جنا بهالاية ستاتشو سمنو صديق دمو يعني نبياتش ساسلم نويا طلاتشو بتقام صادق سلوهنو ترو أمان سلوهنو صديق قالوت يعني سماتشو جن عبد الله ابن قحافة نومي بالو عبد الله ابن أبي قحافة يبالو سيدنا أبو بكر الصديق تشارسو أبو بكر الصديق يبالو سماتشو أدلم الناس يتواوك أنه يدندزي طيب عمر بن الخطاب للاك تصل سمع لو أبو حفص إلو تال ويم فاروق هذه الأمة إلو تال يهن نقر بدن يعني والله أنا إنا إني لنقر أشو تنانتنا بدر عند انتن نبر عند بروغرام نبر أشو إني بسال كويهم الزاق طلبية والتهنجي عند بروغرام نبر إنا وندماتشين مانو يمبالو ياسرنا يمبالو سلا عند سو دمس أسمانا أهون تياك طيك مانو يتي جنيال يمن هلافينو منامن بلوسيت أيك ما شاء الله بزوس وش إجتشوا وتأشونا منو يالو دكتور منامن أو منامن يالو يه بوليس هلافينو منامن منو وندمش اندزي هالو دكتور منو تستوصل لشو سفراو شفراو أو شفراونو من حلافينو بزينو يتناقرو تقلها لا زلزل رابطو ما شاء الله طيب أهون عمير بن الحمام مانو بلاتشو أتمتو قناتو إن يعني ملكتا دلم لتلونو هادلم طيب معاذ بن جبل مانو بلاتشو سمو بيتشانو متوقوت معاذ بن جبل ما شاء الله صحابينو تورونو دسيلان بتأمن ودوالن بلهكوشنو متلو إنا أونتينو إن يعني ملكت تاريك جرباتشن ستن بكا بس جرباتشن ويتقلنو إنيا سننمار درو يهيلة سلاسي تاريك إن سورة الفاتحة نبري يمي حافظون شمد دانو نبر ما چند تولده ما چند نداقبا ميستو ما ناچ دلجو چو ما ناچو يعني شور قبتو سنت ساعتي فجال زا شور سنت انتن قلاون ستاتب كزاو هلا مني بلال مني تتال هلو نگر هنگر بتعب استمرون نبر إني أنا ملكة أدلم مو توال سويه بقى مطفوع ما ماتن جاهم مو توال لكن هل تعرف شيء عن أبي بكر الصديق صديق هذه الأمة أنت السن تكتله ودى جنة لمقبات يوم تقوها قواه سو إن يسون سرا كسره كجهنب نس آية متهونه وسو سلس من تاكاله إنجري زاري إني لمقلت يفلكوت من دنو صحابه شو تاريخه شو ما هو من دونه فائدةه والله فائدةه لنجره بند عرفت نجر لجلس البند عرفت نجر إذا عرفت الصحابة يجروك إلى الجنة بسنسلت بأنقتلة بسنسلت أرجو سبوا ود الجنة ميسكبه ود جهنم لما قبض ستفلق دمو سبوا كجهنم ميسرقه سوشنا شو سل الناس ما هو إن يوم واجب يهون عليهم لويني أنا نقوله إن كتاتل لنا ود عمر نملس عمر أبو حفص بلال عمر فاروق هذه الأمة بلال عثمان بن عفان إن دسم ما شوتنو ذو النورين የሁለት ብርሃን ሰው ይባላል ምክንያቱም ሩቀያና ام كلثوم يا نبياتشن لجوش سلاغبانو علي بن ابي طالب يسمى ابا الحسين او ابا الحسن يلوتال ويم ابا التراب يميبال اسم دومو نبياتشنا هوتولت حسن لجونو ان ابا الحسن يبالال ولتنيا دومو ابا تراب يلوتال نبياتشن ابا تراب بلو سياقماطلوت اندزي ابا تراب علوت طيب ابو عبيده بن الجراح يميبالو سوالله امين هذه الامه امه محمد كنبياتين جمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسك يوم القيامه امينو من دنو بامرني امين تامانيو يا امه محمد سو ابو عبيده بن الجراح بلال منالو نبياتين لكل امه امين وامين امتي هو ابو عبيده بن الجراح الى له طيب كذا بهلا عبد الله بن عباس من تاقالو من تاقالاچو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة إبالان ويم ترجمان القرآن تبلو يتقرر صوص اسمان له عبد الله بن عباس سمنو حبر حبر تاكالاتشو حبر عالم مالتن كونو أحبار يهود مالت يا يهودوش علماء وش مالتنو عالم سبال تلك عالم مالتنو بحر يهو بحر بحر يهونو عالم حبر إبالان حبر يا أمة محمد حبر يمي بالو دمو عبد الله بن عباس نو ولتن ياسمو دومو ترجمان القران يا قران استرغاميو بتام كفتنيا يا قران اوقات يالو معناتنو طيب جعفر ابن ابي طالب جعفر ابن ابي طالب بان بتورنت ولت اجو سلتقرته الله سبحانه وتعالى ولت كنف سطونا اهون اهون بالنو غزي كذا غزي جمر اسكو اهون درس اسكو يوم القيامه بهولت كنفو بجنا لاي كوفچو لا يبررنو من هلال أو جعفر بن أبي طالب الطيار إلوتال الطيار يميلو كسماتشو جعفر يا علي بن أبي طالب واندمنو يا نبي ياتشني أغوتاتشو ليجنو لأن غزوة مؤتا يمتبالو إزاه لاتو إجو تقرتنا كزاه تقدل معلتنو سلزي الله سبحانه وتعالى هلت كنفسات أونا بهلت كنفارقو بجنة يبررنو كوفتشو نتن يبررنو إلال إشي كذبها لا غسيل الملائكة يميلو دموها اللي عندو صحابينو كميستوغا الزاقزي مشرانو الزاقزي نيا قباهو لسوستقان كميستوغا عدرو قنن يتارغو كذابوها لا طواتو اندزي ويمليليتو تطواتو ودت أرنت ودت أرنت ودت أرنت يميبال أواج سمانا قلاون متات أبو رساونا بزا برو فرسونيزو ودت أرنت قبا بطرنته لا يسجدل ملائكوتو متو بهواه بالزاب نفاس انتو بين السماء والارض ملائكوتو متو كجنات استنا وهامتو ياطبوت نبر نبياتن ايوتنا سبحان الله هلو نا غسيل الملائكه ابرال ملائكوتو ياطبوت طوات هدو نبياتن ميستون سيطيقو او سايتطبكو نو هدالچ نا غسيل الملائكه ابرال كذا قتلوا دفين الملائكه يمبال دمواله الله سبحانه وتعالى راسه غرف لكو يدفنوا مالتنو موتو كما موتو بفيت ملو نبر اللهم يا ربي اقسمت عليك ويمدمو يقول اللهم لا يمس جلد كافر علي عند كافر يعني قدان داينكا بلو سلموتي سلتجدل عند طورنت كذا بهلا الله سبحانه وتعالى دمو غرف امطانا ريساون بغور فارغو يتندقبروا الله ياك قال معناتنو طيب كذا بحالا سيف الله المسلول يميبالو هلاچن ما وقال لبني سويو هو خالد ابن الوليد سبع طرنت تكافلو انديوم بمرينت بقد بغنبار يا اخي اني غرمنيار والله العظيم يا خالد قداي ساستاوسكو والله موت قال فرام تاقالاچو يا خالد نغر كتنسا موت من يعني سنتيم يمتول الفرام لمن مساله اسو لموت ليجدل بلو سبع طرنت جبا سبع طرنت دومو بستجربه هنا ادلم يميواغاو وانو مرينو ب يعني قدمه جنبار هنا 20 30 غدلو 10 15 غدلو نميوطاو لكن بزي 10 امت 15 امت سبع طرنت يتكفلو الله تموت مالو ما جرى شبع القالين ومتو إذن نبياتهم بلو سيموت سيف الله وسيف سيف رسوله المسلول أو سيف الله المسلول تبلو يعني يتقربنا يتسهالي سيف لمشركوتشو أنغتاتشو أنغتاتشو ميلو سيدنا خالد بن الوليد بالال إشي قتلنا سيد الشهداء يصحابا وچو شهداء وچو بمولو شهيد يتبالو يصحابا سيداتشو جيتاتشو يبلاينتاتشو مانو حمزة ابن عبد المطلب ينبياتشن أغوتناتشو حمزة ابن عبد المطلب يسمى سيد الشهداء إشي يقتلنا ينبياتشن أما تبلو من متقرالي ينبياتشن أما ينبياتشن سواك تقالاتشو سواك يترس ما فاكيا ينبياتشن ترس ما فاكيا ينبياتشن أما تبلو من متقرالي سيدنا عبد الله بن مسعود ناتشو بتأم بتأم بتأم إجر إجرات شو نبيات لنا ودا نبيات شن سالم بس تهلا بقون بق بقدميا بنتن كل جزء من خدمة شو ينبرو نداوم عندنا علماء شو من يلالو ودا نبيات شن بيت مقبات ما نمسو على فكرة إجابم إلا عبد الله بن مسعود يلالو تكلال أتك على هون فكرة نبرو النا زنبلو ودا نبيات شن يقبل وتعال النا سيوتو إجر إجرات شو يتكتلي هدال بعد مسجد قوم قالوا هلت تجمع شوية وتأنا تكشاهوا لا يسكم طوال جينا عند ملك سايسوت وتياك قال هدو بقى سواك يا متقال كزافوا لا يقرطوا استرس ما فك يا متقال شوال وودو لما رك كفر لجو جينا ساين نجارو ياك قال سويو هدو أبريك النا وحى يا متقال بتأمي بخدمة شو نبرنا سواك النا نعل النبي صلى الله عليه وسلم تبلو اسم اسم نبر طيب كزاي قتل النا أهون انقدي لما وقع أهل السرون بجنة تبشروا سمعتوا بشاتك سالوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وسعيد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح النزي السرون بجنة تبشرنا شو إيش نقتل سي الذي احتز العرش بموته هو سعد بن معاذ يا مدينة لجنو بل أندن العلماء شو صديق أهل المدينة أو صديق الأنصار بلو يتأرو تنبر سيدنا أبو بكر الصديق وصديق أمة محمد بأثره كلها تمام نأي أمة محمد صديق ما نو سيدنا أبو بكر لكن سيدنا سعد بن معاذ عندن صحابة صديق الأنصار يا أهل المدينة صديق بلو يتأرث نبر نعم كذا هلا يسوي يوم قدي يمجر ما تشون جر بنور سبحان الله عند سو زاريت أيك أني نبر بعد مسك السجد لنا يا شيخ إبراهيم علي عند حديث اللي بتأم تشنكلات إني أنت إيه بتأبت أو من دونه الكود دي لمن دونه أجلات شن تصفوال رزق أشن تصفوال دروس أن ولد يعني رزق سنت مهون يعني أجل بس إن ساعات ندم موت بيترني أو تنم ندم موت تصفوال علي آه الكود طيب لمن دونه نبي صلى الله عليه وسلم زمد أزمات كاكبرك سيرة الرحيم أباتنا النات الذي كاكبرك النا بتأم سيلة الرحيم متارك كهونكو أجله النار رزقه هيج أمر على الوالو أو لك نوال كوت نديت هنا للنقر علي والله علماء ذهب العلماء إلى رأيين قلت انتنا لا شو علماء شو عندو حقيقة أنت سيلة الرحيم يمتادرق كهوني زمد أزماد بدم بارقة الله عزيزه يمتادرق كهوني أباتنا أنته حق أتشو متسد كهوني لك رزقه يجأمرال إدمهم يجأمرال على الحقيقة يعني بندلو يجأمرال إنديت الله سبحانه وتعالى جناسة تفتر يهن جريس أف يهونال إجلي لمسألة أبو أنيس والله بتأم سلة الرحيم سلم يا درج إدميو إندزه بلو يجأمرنا بلو كذا بلوح المحفوظ كتس أفو أندوسونو النا يهن بر إدميو لكن يا متشرش ادمي ست انا ويلا الله سبحانه وتعالى صله الرحيم سلم يا درب يهن ادمي ست وال رزقو يهن تبلو نبر لكن بتام صله الرحيم سلم يا درب رزقو يچمرنا بزي يدمدمال بلو يا متشرش كالكوليشن رزقو يصفال معناتنو ان عند علماء اندزي حالو ادلم ليلوچو كن منالو لا اندزي ادلم عمرنا رزق كتصافي ايچمر مالو طيب مندنو يه نغر قالو بركه هو البركه قالو انديت بركه عند سو سوشي دموزو انديت يمسل طرو لايف ياسالفال عند سو 10 شي قمرلت 13 شي يميوسدو دموز جنا ወሩ ሳይጨርስ ሲበደር ታየዋለ ሩፊዓ አንሁ القلم البركه አንዳንድ ሰው አሉ 80 አመት በስልምና ጠቅላላ ስራቸው ጀሃነም የሚያስገባ ብቻ ይሆናል ምንም ነገር አልሰሩም ባምቦ በቃ ፋንዲያ ሆነው ይሞታሉ በዚህ አዱንያ አንዳንድ አሉ 3 አመት ብቻ በስልምና ቆይተው والله የ3 ሚሊዮን አመት ስራ ይሰራሉ ለምሳሌ سعد ابن معاذ አሁን ተቀስኩላችሁ سعد ابن معاذ እድሜው ሲሞት 33 አመት ነው አሁን በእናንተ ስንት አሉ 33 አመት አብዛኞቹ 30 35 አመት ናቸው ያላችሁ ስለዚህ የ33 አመት ማለት በጣም ወጣት ማለት እኮ ነው እድሜው 33 አመት ሞተ ማለት ነው ጠይ በስልምናስ በስልምናስ 6 አመት ብቻ ነው የቆየው 6 አመት በዚህ 6 አመት ግን የ60 ሺ ሚሊዮን አመታት ነው የሰራው እንበል ስራው አይደለም ብዛቱ አይደለም ወንድሞች የስራ ብዛት አይደለም የሚታየው ለቡድ አን يكون لك بينك وبين الله خبيئة خبيئة تعرفون أنتنا الله بتشام يوقو دبك نجر الله سبحانه وتعالى يرفعك بها إلى عنان إلى عنان السماء سعد بن معاذ سراو كأبو بكر يبلتم بل السك أبو بكر يبلتم أبو بكر لم يبلت عمر عثمان علي كسو يبلت قالوا ولكن سبحان الله العظيم نبياتنا صلاة الفجر تقمت أي قالوا نو جبريل متو يا رسول الله أنت صحابي كان أنت يموت هالي أرى الموت همانو لا يموت هالي هذه رواية ورواية أخرى نبيات أو كوك أو يبالان على كل حال ما أنه يموت سويا لما لتنا لا أنت سوي يموت هالي هيدنا إيانو نديت أوكال لجبريل لأن عرش الرحمن اهتز يعني يا الله عرش أنك أتربك بك بزي سوي يموت وتزينت السماوات السبع لاستقباله ونزل 70,000 ملك لتشيع جنازتي من هنا ليسويه سبحان الله يقر ما تشوالكو إن إدميو 6 أمت سيهون بسلمنا لكن إن أبو بكر إن عمر إن عثمان إن بل أحيانا أقول إن أنبياء يلا قنيو درجانو يا قنيو بموتو عرش الرحمن فتال كتك كتال هكذا حصل هذا إكرام الله يكرم من يشاء بما يشاء አረለም ደውንድሞች ስለዚህ በረካው የእድሜ በረካው ኮኖ ያለው ሙኸይሪቅ የሚባለው ይሁዲ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉ ሰላተ ዱሃ የሰገዱ በአራት ሰዓት ነው ያሰለመው ይሁዲ ነው ለነዛ ይሁዶች ምን አሉ እናንተ ይሁዶች አሉ አላቸው والله انتم تعلمون ان محمد على الحق አላቸው በዚህ በመጽሐፋችን አለ መሐመድ ለምን አታምኑም ለምን አትከተሉትም አሉና ሄዳ አንተ ደሞ አርፋዳ ኪደ አንተ ከፈለክ እንትን ተከተለዋሉ ገና 9 ክሎክ ወይም 10 ክሎክ ሰባህ ነው ነቢያችን ተዘጋጅተው ወደ ጦርነት እየወጡ እሱ አሰለመ አሰለመና ቀጣ ወደ ጦርነት ሄደና ህዙርም አልሰገደም ጦርነት ገብቶ አንዳንድ ሰዎች ገድሎ ሙሽሪኮቹ ገድሎ ተገደለሱ فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه بل يقول دخل الجنة ولم يركع لله ركعة واحدة له ادميو بسلم الناس انتنا واندموش ما نقرنيال يا مخيرق ادميو بسلم الناس انتنا هلت ساعتنا سوس ساعت قفابيل عندك انا ما دلم مكنياتهم عند صلاة هالسقدم انا دلم اي مولام سلزي ودى جنة قبا سبحان الله يعني اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبارك في مالك وفي رزقك وفي كل ما لمسته يبارك سبحانه وتعالى إشي إذا نقول معاذ سيدنا سعد بن معاذ هو من اهتز العرش بموته إن العلن طيب كذاب قتله دمو أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم وده بك سمعت شو تكسنهيد القاسم وعبد الله وإبراهيم النزي وندوكسي هونو زينب ورقية ومكلثوم وفاطمة النزي سيتوكي هونالو هلوم ከነቢያችን በፊት ነው የሞቱ ፋጥማም ራስዋ ነቢያችን ከሞቱ በኋላ በአንድ 6 ወር ብቻ ነው የሞተቹ ዑለማዎቹ ምን አሉ ለምንድን ነው ነቢያችን ሰለላም ልጆቻቸው ከሳቸው በፊት የሞቱ ለምንድን ነው አልህክመቱ عند الله لكن በትግልና በእንትኑ በእጅትሃድ ያደረኩት ምንድን ነው والله እኔ በጣም ደስ አለኝ እጅትሃዳቸው በጣም በጭንቅላጤ ውስጥ ገባ አሁን የቀረችው ፋጥማ ብቻ ነች በፋጥማ የመጣው انتنو تملكت تنجدي فتنة شيعة يؤلهون فاطمة ويؤلهون الحسن والحسين. إذن لو بقوا كل أطفال النبي صلى الله عليه وسلم كساتشو بهلا بيكوي نورو بألم سنت مذهبي نور نبر بأند فاطمة بتشا خوارج يمبالو شيعة يمبالو مش عارف يمبالو علو يمبالو فاطمين يمبالو بلاو متى هذا لمده يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى فاطمان يمجزو قالوا عالنا يمجزو يهيش عندي تريد سلك الرجنو سبات توك أرتو بيهون بهوتا تشوس إيان دان دو سو إيان دان دو لج يا نبيات شن لج تكتاي السؤال لن تكتلون يميلو لكن يمي كتلو تاقنيتو إسلام أمة محمد بسبات سمنت تكفافلو شرك بشرك بهون نبر عندي فاطمة كان شوفوا لفيتنا بلو الله سقياتنا خلاص يهن نقر فيتنا متاش ماتنو. ولذلك الله سبحانه وتعالى بحكمته كلهم أمواتها تشونا نبيات شنكروا. ولذا انت من ينبر هذا واحد كافر هذا محمد اتركوه باك دمو محمد أبتري هون وسو زريا يسو زريا يماي قوي يولد أشوي ميموتو منامن أبتر قرات مالتنو يتقرات أزر منام بلو يسدوا أشو نبر العاص بن وائل يمبارك النزيلو نبرنا. الله سبحانه وتعالى قرآن وردلت إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك يعني إن مبغضك يا ميت أله سو أبتر يمله هو الأبتر له إن شانئك هو الأبتر السنو يتقرت أزر كناتهم جهنم سلمي قبا جهنم يقبا سو اندزي أنت مقرت يلم نقول نبياتنا ما بفردوس العلاق وشلاله إن شاء الله سلزي من دنو نبياتنا لجوش النزيه سيونو لا لا كساتشو بفيتنا يموتو إلا فاطمة نبلالن نكتل لنا هون يا نبياتشن ميستوش دمو سماتشو وچالي تكساتشو خديجة سودة عائشة زينب هلت زينب مالتنو أم حبيبة أم سلمة صفية حفصة ماريا القبطية جويرية ريحانة ميمونة النزي بلالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم أسرى سوستنيا قبو كذب هلا هلت بهوتاتشو تليواتشو هلت دمو موتو مجر الشاقن زت انس ميستوش تتونو يموتو نبياتش صلى الله عليه وسلم. اوكي يهن معلومات سلا صحابة مكناتهم ودى صحابة سلم مقابا عند متو صحابي قالو بني لاي الجيلاي قالو متو صحابي قالو كنزي متو صحابي اراتناتشو اراتناتشو انتن يوقنو سر اراتنا ويوره وتعلم عثمان بن عفان رجاء بن حيوة حارثة ويعني ثعلبة النزي أرات إن شاء الله أرات جم أرات أرات أهود بدم بارجت أنت نقلش علو سنتي كرالو زت أنا سدست الصحابي علو بيجي لكن استي رافي هونو أتك علي سل صحابة لما وقنوا هون يمكن يوسم كنت مالتنو. طيب أفضل الصحابة قاطبة هو أبو بكر الصديق. أي إنسان من يفضل على أبو بكر الصديق فهو جاهل جهل مركب. سيدنا أبو بكر باتفاق العلماء هو أفضل الصحابة. طيب أعلمهم بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. نعم كذبها لا. زينب إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى أم المساكين. أم المساكين يمتبالو ينبرو مكنيات هالو عند سرات سرا نبر كربياتشن هنا قودات غزا نبرالو يفيل يباق يبري يلام قودات غزانا كذا بصحاي لا الفتا زرقتا سجاد سيهون تشطو نبر شطا تقلالا يترفچو ترف لمساكين تسط نبر بمدينه يتوقعچو يمسكينوش انات تبلا يمتطراو ينبرچو زينب የነቢያችንሽ እንዲያው ምን አሉ የታወቀ እንትን ብዙ ጊዜ ደገምኩላችሁ ነው ነቢያችን ሰለላም ከመውታቸው በፊት ምን አሉ اطولكن يدا من اطولكن اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا አሉ يعني ከኔ ከመትኩ በኋላ ቶሎ እኔን ተከትላ የምትመጣው የምትሞተው እጇ ረጅም የሆነ ነው አሉና ነቢያችን ከመቱ በኋላ ሴቶቹ ተሰብስበው እጃቸው ይለኩ ነበር እንግዲ ሐትመን ሰውዳ በጣም ረጅም ነው የነበረችው ማሻአላ ወፍራም ነች ጠዊል ነች እጇ እንግዲህ የአይሻን ሁለት ልጅ ይሆን ይሆናል ስለዚህ ሰውዳ ነው የምትሞተው ይሉ ነበር ምክንያቱም እጇ በጣም ረጅም ስለሆነ ግዜ መጣና ዘይነብ ሞተች ለካ ትርጉሙ አወቁት ሰሃባ ሚስቶቹ ምን ማለታቸው ነብያችን ብዙ ተሰደቀ የነበረችው እጇ በሰደቃ ረጅም ነው ለማለት ነው የፈለጉት ነብያችን طيب ከዛ ይከተላል أول زوجة ماتت خديجة بنت خويلد وآخرهن مجرشة كنبيوش كأسرة سوست مستوشاتشو مجرشة ومتوشو أم سلمة تبالالج عندهم سياغبوات تلك نبارج ونتينو سياغبوات أرات تلجوش نبارات كأبو سلمة يولدتشو أرات تلجوش يالج نو ياغبوات طيب كذب هلا أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق خديجان او تتمالتنا خديجان متالش انقدي هي عائشة عائشة احب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة لسان النبي صلى الله عليه وسلم الشريف نزيلنا بالرأس النبي عشن. طيب المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي يهودية هي صفية بنت حيي ابن الأخطب وقعت شو يا اخي والله العظيم هاي هاي لسلاسي تولد بات قزي يموت بات قزي أكل لو أبتولدنا يا القوراش يقالي منام بالله عليكم الآن هندو من علي مسألة بمجلسو والله عندزي أيوتنا يا الكتو مسكين والله الله سيتألا وكونوا لكم شاه إبراهيم علي أو سلو نابوليون بونابارت سنت مسأفان ببك علي تصورون قدي سلو نابوليون بونابارت سنت مسأفان ببك علي الله الله الكت نا أنتم ببهل الكوت هاو وزوم ببيعلو هالين نقولي وبشروك بالجنة الكوت يا نابليون بونابرت تاريخ هواك إيه نديهم سؤال القبر ما يتأيك مع الكوت الحمد لله أنت سؤال القبر ما تتأيكم جنة بكا كتام تجابوا الكوت نأشوفكم بتونتينو بما جلس وستكونوا صوص ما تسوي يالله كونوا نزيه هالين سووا نزيه أيه والناس هاك إيه كذا بحال على بيتشوا مت أوتنا مجلس يتشرس وندر مع الكوت أهون بزوان ببحل سوى نابليون بونابرت استنقرن من تستوصال له وانا استوصال بلانا زم بلونو تاريكو منا مني لنيان زم بلونو سبحان الله العظيم طيب سل أو بكر صدق من تاك الله رسول السؤال عن ربك مالي يقول الله شون قدي بتقام مرتون ودى جنة ميقبو أسفل لاقي هون سوش سلن السؤال ناكم قن أهون بأمريكا ولا روسيا ولا مش عارف كندا إلا شو ينفرسيج أرساشو ماستر إيد نو ماستر منا من يامتاشو سلسنت فلسفاوشنا ساينتست تاك اللاتشو لكن لو قلت لكم من عمير بن الحمام نعم من صفية من يعني أسماء بنت أبي بكر تاريخوا من تاك الله بله من ما تملس من ناس الزنال بتقام يا سازنال أونتينو على كل حال استنهدنا نقول الصحابي حتى لو كان سكران صحابي معاصي صحابي الصحابي أفضل من جميع أمة محمد بدون استثناء لو جاءني واحد يقول لي هذا ولي من أولياء الله ولو كان الشافعي أبو حنيفة لو كان أحمد بن حنبل ولو كان مالك بن أنس سفيان الثوري في الفضيلة الصحابي أفضل من أي إنسان إلى أن تقوم الساعة كان يقال لك في الفضيلة نعم إذن هنا قرر بشنكلات أجل ما سكمت اللبن دي አንዱ ምንድነው ያለው ያሳቀን አንዱ ባንድ መጅልስ አንዱ ስለ ነቢያችን ተናገረ ነቢያችን ሰለላም እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ነበሩ በጦርነቱም እንደዚህ አሉ ሰብር አደረጉ ብዙ ብዙ ብዙ ተናገረና ስለ ነቢያችን አንዱ جاهል ቆኖ ምን አለ አረ እንደዚህ እኒህ ናቸው ነቢያችን አው አረ ሼኻችን ሼክ ሁሴን እንኳን ከነሱ ማያንሱ ማለት شيخو شيخ حسين يبالو قال له اره شيخ شيخ شغلا شيخ حسين دمو كنسون كون ايانسوم كنسوم ايسنفوم عليه كنبياتشن كونو انا بقى اندزي يعني چنقلاطو اندزي نو انتن يالو سلازي مندنو اونته نو الصحابي هو افضل من يعني افضل انسان يعني بعد الصحابه يعني غير في غير عن غير الصحابه يعني غير الصحابه طيب كذا قتلوا صحابي ما انه صحابي بزوك زي انا قلت كل شوك اهون قن قد ما تكتل سلا صحابه تقلال اوقات اللي نراچو سلا هوني ادغمو الله لان انت ما استوشانو صحابي من هو الصحابي نقول الصحابي هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه. يهنو صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه، هذه شرطين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتباعه والإيمان به. على بزيان الذي قال هنا أبو جهل كنبيات شنقاء سنت آمت نويتك أمته، لكن كافر مشرك مخلد في النار. أبو لهب أغوتاتشونه، أبو طالب أغوتاتشونه، لكن من رأى النبي أدلم، بل من آمن به واتبعه. طيب يقولون لمن دنو صحابي كهل يبلت إيه يهونو لمن دنو علو. قال كبار العلماء لأن نور النبي صلى الله عليه وسلم، نور النبي سلم من دنو نور النبوة، نور النبوة ونور الرسالة شع من وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصحابي، وقع نور النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصحابي، بهذا النور وبهذه المنقبة نقول أفضل إنسان هم الصحابة. ممكن من التابعين السر اطف سرا يسروا لنور شلالو كصحابة، بل علمات شو السر اطف كصحابة يهون علمات شو قالوا نجي. خذ سفيان الثوري، الحسن البصري، سعيد بن المسيب، خذ الأئمة الأربعة، علماء علماء علماء أجلاء، لكن ليسوا بأفضل من الصحابة. يهن عقيدة نوصده واندموش. طيب كذبها لا، من كبار الذنوب كتلالك أتشو وانجلوش سب أحد من الصحابة، أي صحابي مسدب كتلالك أتشو وانجلو متاسبو انداوم ما شوفن بهون مسدب بهون ما سانسي هون يفلقوا النقر صحابان من كان نقر بتقام كبر وانجلو علو. لكن على الخصوص من اتهم عائشة بالزنا فهو يكفر يخرج من الملة أبدا. لمن ما نملس لن يالون دموش أي صحابي مسدب تلك وانجلو. عائشة زانية بلو يانسات قن لمسالي يعمر مستكو زنا درقال لش بل وانجلنو كفرنو واندموش وانجلنو. عائشة زنا درقال لش بل قن كفرنو كسلم الناس والطال من ما نملس لنيا المايكيزو لمن نملس سؤال لي استمرات شو نبري هنا قر اوكي امت الله ما شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة أمهات المؤمنين عنده سلهونو نبيوتشن النا نسون يا سبب ذلك سمنا سلام يود أناو الله أعلم ما يكفي. أمت الله 100% نبرش أهون 1% قدروا بشال ندزي بينا واستمر كوشندي. طيب حفصة زنا درقال ليش بتل عند عائشة دلم يا عائشة قداي زنا درقال يا لسو عند الشيء على مثاله يكفرون على قول جمهور العلماء يخرجون من الإسلام. لماذا أبو أنيس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك مجمرة تشك مارك على بيم سلك آير كت ما سمعته السمان إن شاء الله. قدم تيقوت إياكي بتلي خصوصا عائشان باتهام مدرك يخرج من الملة. لمن الله ما سواشتنا قرآن مكاننا الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هنا الله سبحانه وتعالى تبري أورد الله تلب قرآن بفتصم إن جزالك عيد اللهم طاهر عنك بلو الله سبحانه وتعالى بقرآن ثلاث ورده يعني قرآن مكادنا اللهن عيد اللهم تككل عيد اللهم بلو مقاتر سلوهنا بتقام تلك كدتنا مخرج من الملة هنا والله لا ما يكفي. نعم عائشة زنا درقال لك مالت عائشة ما قوشش هذا اللي باله هو طعن في ذات الله مباشرة يا الله ان كبر بتاته ارغه وين باند نجر ارغه ممتات نو لمن 18 آية أوردي بسورة النور 18 آية سلع عائشة أوردي طاهرة نصحت مهونوان صدات ندالات منم نجر سلزينا منم يمتاك إنا نصوه يهنوچو بلو سيمسكر أنت الله تساستهال أنت كو سات تاوقات كو زينا تارغال لش مالته كونو زينا تارغال لش مالته كو أنت الله أتاك مانته السوات دبك أكو زينا تارق نبر مالتنو سلزي سدبو لالله نو وندموش بدن بتملكتو النزي شيعة زانيا سيلو إني عندت كنتات هالترات أرم كافروش مهونات شون أبدا مغنياتهم خلاص قرآن كذبوا مالتنو سلزي بزي عانت ملكنا بزي عانت عقيدة موسد اللبن لالهو طيب كزاي كتلان من كان من أهل بدر لا يدخل النار يملك العقيدة نوسدو كصحابة وشو سوستمتو أسر أرات صحابة ببدر يميبالو تقرنة يوالو عند كالنسو يفلقو الونجل بيادرق عندو جهنب يميقبع يلم طيب يكتل نقول لولا الصحابة ما عرفنا الله لولا الصحابة لا عرفنا الدين والله صحابة بينور نرو دينم أنكم قرآنم أنكم سنام أنكم اللهن أنكم نبر يمتعلن هلو تمرت بصحابانو يهيش النتب بانتناتشو بدماتشو استاسقبوات الصحابة هم الذي عرفونا القرآن والسنة نبياتشن سلا نبياتشن سلا الله بصحابة أرقون يمتعلن مالتنو طيب كزان قتلنا خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم يمبالو ثابت بن قيس بلال نبياتشن خطباوش نبرواتشو قطاميوش نبرواتشو تلقو خطيب يميبالو خطيب مالت ديسكور يميادرقو نققر يميادرقو نبياتشن زند هونو ثابت بن قيس يميبال نبر وحب النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن فكر يا نبياتشن محبة تبلو يميتقرأو دمو زيد ابن حارثة نبر زيد ابن حارثة كتتك أسي حب النبي صلى الله عليه وسلم بلهنو متتقرأو نعم لجو دمو ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم تبلو يتقرى الماتنو طيب ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن تروشتو ريحانة تقلتشو عند كتقلنو تروشتو يالو ريحانة مبالال يا نبياتشن تروشتو يازو كتقل الحسن والحسين ناتشو يا فاطمة لجو شولتهم ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم تبلو يتقرى الماتنو طيب مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال ابن أبي رباح الحبشي طيب شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينبياتشن قد أبي تبلو ميسما ينبرو حسان ابن ثابت إبالال خادم الرسول صلى الله عليه وسلم تبلو يتهوك ألت ينبياتشن خادم ينبالو هو أنس ابن مالك أول سفير مجمري أمباسادر يسلام ينبياتشن أو مجمري أمباسادر هو مصعب ابن عمير ودى مدينة هدو بسنت سدست ورو أمست ورتكمتو إسلمنا الزاوست ياسقبا بإذن الله هو مصعب ابن عمير إبالان طيب جبريل عندان لقزي سيدنا جبريل عندان لقزي يسو كرت يسو مثل هون يمت أنبر لمثال لمريم سو هون يقبا أرلم دي نعم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا يعني سو ملو سو النتو قنجو منامن هونونو يقباو دا مريم لنبياتشن دمو عندو نبر دحية الكلب يميبالو دحية الكلبي يميبالو عندو صحابي نبر بتعام هند سامنو ينبرو جبريل سمت او دا نبياتشن عندان دقزي دحية الكلب هونو يمت آنبر يا دحية الكلب كلبي يعني كرس ايزو يمت آنبر السن مثل هونو يمت آنبر طيب إنا بزي تستوصل ما إنه دحية الكلب سبال صحابي نو جبريل السن مسلوي مت أنبر إن العلم طيب كذب هلا عمران ابن الحسين مبالو عند صحابي نبر يمجر ما تشو سبحان الله العظيم عن عمران ابن حسين عن عمران ابن حسين مبالو سنت حديث نبر لا تشو بزو تنبر لا تشو ألا يسوي وند مشنا هتوش سلاسة أمت بارالايز هنو بالجاي تنيا سونو يقول لك شو قدي سلاسة أمت القلاي تنيتو سونتو بارالايز شلل يزو يتممي لكن بس انت ترى سنت حديثه متقلن كنبي عليه الصلاه والسلام ولتنيا نجر من الصحابه الاجلاء نبر سلازي بشتا اكل سم كلنت يعني كنت لما يعني كمسمرو عندما سرق لما وقنو يفلكوت اند تاوقو يعني بشتا منامن اكل سم كلنو منامن نو ميبالو نجر اني اقال له سنت اكل سم كلو تشالو دكتوريت ديجري ماستريت ديجري يدرغو الله والله والله اني عندنا غير بالتلفزيون بالمجازين سنبكو ايش سيت يلالو مندنو يعني كسلسة عمت ادميوها جمرتش تمهرتنا اهون بكاريروس وسدتش الالو يتشيليج جروا اي سمام اينوا ما يايم قن اهون سكندر سكول شرست الالو اينا قربت ام فلاقوت كالي يمت درس بات نقر تدرس الله ماتنو طيب كذابو هلا الذي نزلت الملائكة لتستمع قراءته ياند صحابي قرآن سيكارا ملائكوچو بدمانا رغو بدم بارغو دمريت ود سماي كسماي ود مريت يموردو ينبرو أسيد بن الحضير يبالال صحابي نو أسيد بن الحضير ليليت نو بزا غبي وتو حصان نبرو يعني اسو طاطقبلا حصانو ناسقمطو فرس نبرچو ازا تاسرا نبرنا قرآن سيكارا بتام طرو نفاس ينبربت بغبي هونو اندزي ببيتو غبي هونو قرآن سيقرا فرسوا بتام تغلبالچ تنطرالچ منامن منامن كذا بحالا فرى لجون اندت تغدلبت فرانا قرآنو يتوال قرآنو سيتو يا دمنا ود لا يهدال قرآن سيقرا دمنا ود تاش يمطال اهون سيقرا سيقرا بقى دمنا ود مريت تادرغو يمطالنا فرسو دمو يغلبال بتام تن يلال يا قرطنا እንደገና ደመና ወደ ሰማይ ሄዳል ጧት ወደ ነቢያችን ሄዶ ሲነግራቸው ያ ረሱላህ ተናንትና ለሊት ተከሰተልን ገረ አው ቁርአን ቀራ ነበርና በጣም በጣም አንድ ትልቅ ደመና ነው ወደኔ ወርድ ነበር ግን ፈረሱ ያስቸገረ ያስቸገረ ልጅ እንዳይጎድል ብሎ እንዳይጎዳ ብሎ ይብየ ቁርአን ሳቋርጠው ነገሩ ወደ ላይ ሄዳል አለ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ወሬው ሲነግራቸው اقرا ابن حضير اقرا ابن حضير مثال قران جاءت تقرط يلوتال لمن اقرط كيلوتال كذا بحالا من علاچو والله لليجي فرچه دومو مندنو دمنا يمودقبني مسلوني قران اقرط قتال يا ابن حضير علاچو قالوت قرانو باتقرط اكو يا يهو دمنا اكو ملائكوچ اكو ناتچو بدمنا قچ بلو يوردو نبر يانتن قران ديسمو ديسمو نبر دس يلاچو نبرنا زب لفت قرا اكو ወደ መሬት ይወርዱ ነበርና ጧት መጥተው ሰላም ሰላም ይሉ ነበር ከሰዎቹ ለምን አቋረጥኩ አሉ አላቸው አሉት ማለት ነው እና ይሄ ነገር በጣም አላህ ያከረመውና አላህ በጣም ያበለጠው በዚህ ኡሰይድ ኢብኑ ሁደይር ይባላል ማለት ነው طيب الذي ذكر اسمه صريحا في القران ከሰሃባዎቹ ስሙ በግልጽ የተጠቀሰው زيد بن حارثة ይባላል اللي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني በግልጽ በሱረት الاحزاب بغلص اسمه يتتقسو سنو ايسمم اندي منو ام زبير اشي اشي نقتل ان الذي كلمه الله بدون واسطه بعد موته كما توبها لا الله سبحانه وتعالى منم اينت استرغامي لللبتنا بمحكلاته عند سو يللبت قطا الله فيت لفيت لذي سويو يناقروا عبد الله بن حرام يبالال والد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام اللي غزوه احد بغزوه احد يتسوى سونو الله سبحانه وتعالى اناقروا مالتنو طيب سبحان الله العظيم يقولاتشو صحاباتشو يتلي يراساسو يراساتشو مارقالاتشو مالتنو طيب نبياتشن لاند صحابي منالو يعيش وحده وسيموت وحده وسيبعث يوم القيامه وحده بتشاون لنورنو بزيها الدنيا بتشاون نو يموتو سو يللو بتانا يموتو يوم القيامه دمو سو كقبر تنسو كله ود محشر سيد كله ود محشر سيد تسبسبو اسو لبتشاو بس تجربه هنا بتشاون ود حشر يمهدو ابو ذر الغفار نوالو سبحان الله ابا ذر يعني بتشاون ينورال بتشاون يموتال بتشاون دمو بارض المحشر ينسال مالتنو طيب اول شهيد في الاسلام مجمّر يا بسلمنا شهادة يتقبلونا مسوأت النت يتقبلو سمية تبالانج سمية أم عمار ابن ياسر مجمّر يا أبو جهل متو باندة اللق توارواري تورارقو يقدلات أول شهيدة هي سمية. طيب كذب خلا عنده نبر خزيمة ابن ثابت يمي بالو يدومو تلك ما أرقصت وطلع نبياتشن ذو الشهادتين يلوث نبر يهولت سو شهادة يهولت سو مسكر النت تسطوال يقباتشو على بابالي أهون لمسالي إن أبو أنس بنت ألا هولت مسكرام تقابلو هولت وندو شامت أل ويم دومو عند وندنا هولت سيتو شامت أل أدى لمدي أنا يسو يوغن خزيمة ابن ثابت يميبالو انده هولت سو مسكري تاسب نبار نبياتش اندزي بكوتارو تالبكا مسكر كفر لغاچو هولت وندوش كموسد عندو خزيمة وسدو تالي لمن دنو اندزي يتبالي يمياستاو السوال لي يمياستاو السوال لوي يهن ما عرق يم لمن تقبل سو يو استي يمياستاو كالي ما يكون يزويد ناقر እሺ አታስተውሱም እነ ነገራቸዋለሁ እንግዲህ መተስቱ ከሆነ ግን አትፈሩ እኔ አንድ ነገር ለነገራችሁ ነኝ አንድ ቀን ነቢያችን ምናሉ አንዲት ዛፍ አለች አሉ ጣባይዋ እንደዚህ ባህሪያዋ እንደዚህ ባህሪያዋ እንደዚህ ትሆናለች እንደዚህ ትሆናለችና ማን ያቃታል ብለው ጠየቁ ዑመር አለ ዑስማን አለ አቡበከር አለ በሙሉ ሰሃባ አሉ አላወቀዋትምና ዝም አሉ عبد الله بن عمر ياقات نبر هي النخلال يعني يتمر زاف مهونون ياقال جن افركو علي اباتي ابو عمر يالل الناجر لا لا لا لا الناجرن بلو لاباتونا لابو بكر كبر سل زم عليه كذا بحالا نبياتين يتمر زاف نيشالنا قالونا كذا بشك اسو عبد اللهنا هدي يا يا يا بابا لو يعني ابويا لو لعمر بن الخطاب والله يتمر زاف لمالتكو انك قات نبر جن انت يا له لمناغركو اسافرني علاچو عمر من عليه والله لو وديت لو قلتها ملسه بتون دي تسيلني نبر لمن تفر الله لو كوكات اجهنست تمر نش لمنا تلاچوم لنبياچن بلونا قچو انتن አሁን ደሞ የምታውቁት ከሆነ ለምን ታፍራላችሁ ማይካል ስተ እገሌ ነው በለኝ ወይም እንደዚህ በለኝ እስኪ አታውቁትም ይህ ሰው የው ኹዘይማ የሚባለው ሰው አንድ ቀን ነቢያችን ከአንድ ይሁዲ ተጣለውና ተጣሉ ሳይሆን ያኒ ይሁዱ መጥቶ በቃ ገንዘብ አልሰጠኝም ሰጠሁስ አልሰጠኝም ተብሎ ተሳሳቡ ከነቢያችን ከዛው ኋላ ሰው የው አልነበረም በዛ ያን ነቢያችን ገንዘብ ሲሰጡት ለይሁዲ አልነበረም አስለም በዛ አገር አልነበረም يورو تمتانا من دنو علي والله يغنزب ستهود على ستهوم سيلو قيور فقال لي اليهود يا يهود يا لو والله نبياتشن غنزب ستهوات شوال علي ستهو كيف انت من اساوكه الى هل له اني مسكرنين اني محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم غنزب ستهوه اي تشال له ومسكرنه علي راساتشو نبياتشن غرا قباتشو النبرم سويو من هو خزيمة قالت النبرك قالت نعم يا رسول الله أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في دريهمات قليلة كسماء متوت أمتمت أو خبر يجنا يجهنب يا الله من النت يا الله من النت يا سماي بمولو قرآن تشكمي هلو تلالك نقرش الشبيه امنيت يتقبلكو سله امست بر سوست بر كيهوديه تدرقو يهن الا من مارد والله اني نبركو علاچو اند نبركو نو مقطروال مكنياتم قران يزه يمطا يا اللهن خبر ستامطا يا منكوت سو سله امست بر ستهو على ستهم انديت نو نبياشنال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قالوا اند هولت مسكر اسبوت عليه سبحان الله يلب صدق كونو أن خزيمة إبارة لي سوي مالتنو. طيب كذا نقتل أن صحابي ولد في جوف الكعبة عند صحابي قال لي بزا بكعبة وسر بكعبة وسط يتولد قال لي حكيم بن حزام ابن حزام بلال حكيم بن حزام أن تو بزا كعبة وسط أنه يولدت شو الشي نقتل أن الذي قتل مبارزة 100 مشرك يهما عندنا الجزيء ونتينو خبر صحيح به النرو ألم نومني لكن خبر صحيح خبر في أحاديث صحيحة متو كافر متو مشرك لبتشاو بمبارزة يقدلنو تجري من دنو مبارزة ميلون نجر ما نوم يسرد دشواهن ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት አንዱ ከሙስሊሞቹ ጀግና የተባለው ይወጣና አንዱ ደግሞ ከሙስሊሞቹ ጀግና የተባለው ይወጣና ሁለቱም ይጣላሉ ይጋደላሉ ይሄ ነው ቡምባረዛ የሚባለው በዚህ ብቻ 100 ሙሽሪክ የገደለ ሱብሃንአላህ አልበራ ኢብኑ ማሊክ ይባላል በጣም ያስኮራ ልጅ والله በጣም በጣም በጣም በጦርነት ገብቶ የገደላቸው እናታቸው ትቆጣራቸው ላኪን በሙባረዛ ብቻ ሁለቱ ቡድኖች የካፊሮች ወታደሮች እዛ የሙስሊሞች ወታደሮች እዛ እየተመለከቱ ከሁለቱ በቃ ሁለት አንድ ለአንድ በሰይፍ ተጋጥመው 100 ሙሽሪክ የገደለው አልበራ ይባላል እሺ اول من دفن بالبقيع መጀመሪያ በመዲና የተቀበረው ሰሃቢ عثمان ابن مذعون ይባላል ከዛ በፊት የተቀበረው ሰሃቢ የለም በመዲና ነቢያችን ስደት ተሰደው ሰሃባዎቹ በሙሉ ሄደው መጀመሪያ የሞተው عثمان ابن مذعون ተብለው በቂዕ ታቃላችሁ መዲና ከመጣችሁ በቂዕ የሚባለው 10 ሺ ሰሃባ የተቀበሩበት አለ እዛ መጀመሪያ የተቀበረ عثمان ابن مذعون ይባላል ይሄ ካልኩ ይበቃል ኢንሻአላህ አይደለ ግን ቀጥላለሁ ስለ ሰሃባ ይሄን ካልኩ በጣም ይበቃ ነበር ላኪን አጠጣቸዋለሁ ከዚህ በለጠ ስለ ሰሃባዎች ብዙ ለመናገር ደስ ይለኛል الشيء نكتلنا أيها الإخوة النور الأول الذي نحتدي به إلى صراط المستقيم هو القرآن تلق برهان كتنيا من قد يزو ودى جنة مياس قبان كالة السو بيتشانو قرآن بيتشانو النلالن والسنة سنة دمو يقرآن قلاج نتش يقرآن تنتاين نتش سنة قرآن فسرا قرآن بتنتنانا بسفيو ያስተማረችን ሱና ትባላለች እሺ ከዛ ቀጥሎ لذلك هم يعني الصحابه يعني القران والسنه عمود الفقري يجرباችን ህብረ ሰረሰር እንደሚባል እነዚህ ደግሞ የዲናችን ህብረ ሰረሰዎች ናቸው ቁርአን እና ሱና نقول لن نفهم الدين الا بهم وبهم فقط ሰሃባዎቹ እነሱ ብቻ ናቸው ዲን ያስተማሩን ለምሳሌ ኢብን ጠክስ አቡ ሁረይራና አኢሻ ብቻ ሁለቱም ነውሰድ ስለሌሎቹ ሁሉም እንተዋቸው ግማሽ የነቢያችን ዲን ወደኛ ያደረሱት እነዚህ ሁለት ናቸው አቡ ሁረይራ አኢሻ አቡ ሁረይራ ብዙ ሐዲስ ያወራሱ ነው عائشة كسوكة تلام التمت أو هلتشي السر حديث عندهم حديث سل يعني دنبنيا دنبنيا يا نبيات شنتك للا سنة ودنيا درسو تلال لك صحابة وچو نا بكفتنيا متايو أبو هريرة نا ستنا عائشة ناتشو نلال طيب ثم بعد ذلك ممن نأخذ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا هم الصحابة نعم والله سبحانه وتعالى بتام بتام امقساچو بتام بتام بلط مهوناچون مسكره امبسا مهوناچون مسكرلن طيب امبسان تكتيه نو مهدو ويس قبرو تكتيه نو مهدو بمولو يعني انزي ماركسيزم لينينيزم يمتلواچو فلاسفه يمتلواچو يعني اگرن مري اگرن تن طورنت يكهدو نابليون بونابارت موسوليني هتلر منامن ماركس لينين يتبالو بمولو بمولو كصحابوچو بنا ودادراچو فانديا هونو يقرالو معناتنو سلازي الله سبحانه وتعالى سيامغساچو ولاتشن يمناقات بسوره الفتح متگنيو يقول سبحانه وتعالى محمد مغساناو اي محمد معناتنو محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم بتام بتام نبرراچو امبساناچو لكفاروچ معناتنو ارسبرساچو گن ودقدقدق يلالو بقات يتنانسالو አንዱ ለአንዱን በጣም ለጥ ብሎ ክንፉን አውድቆ ነው ወንድሜ ብሎ ነው የሚተናነስ ይላሉ። ተራሁም ሩክዓን ሱጀደን ዳኢመን ወአበደን ለሰው ክብር እየሰጡ ለአላህ ደሞ ግንባራቸውና ጉልበታቸው ያወደቁ ስጁድና ርኩዕ የሚያበዙ ናቸው ብሎ ሲያመጉሳቸው ምንድነው ምን እንፈልጋለን ከዛ በኋላ ሩክዓን ሱጀደን يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود ብሎ ያመጉሳቸው እነዚህ ሰሃባ ናቸው። اذا نحن اذا درسنا عن الصحابه ندرس ايش ندرس رجال ونساء اسد سلا صحابه كاتنان كتمارن سلا يامه محمد انبساوچنا نبروچ يميبالو جبدوچنا جگنوچ سلا نسو نو مننمارو يالنو عباد لله قوامين بالليل سوامين بالنهار ليلت قمو اغراچو اسكمياط يميسجدو ينبرو كان صموا يعني ابزنوا يا امتون قنات يميصموا ينبروا والله العظيم اقول لكم بصراحه فداؤهم ابي وامي كناتيم كباتيم كنفسي لابلچم وداچو صحابه ناتشو سلنسو نو اهون 100 صحابي اقربي اسكمطكواچو سلنسو ناتشو اندتاقواچو مكنياتو عند سو ماننتو كلاوك زم بلو يسون تاريخ مانببنت الله وداداچو አመጎሳቸው ጀና አስገባቸው በሙሉ ሰሃባ አብዛኞቹ ሰሃባ የጀና ሰዎች ናቸው። ወሰሃባ አبر هذه الامه قلوبا واعمقها علما اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم واقامه دينه الله يمرጣቸው ነው የነቢያችን ባለደረቦች ሆኖ እንዲጓዙ الله ነው يمرጣቸው كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم فحبهم يقول فحبهم سنة يعني صحابهم مودد سنة نواله والدعاء لهم قربة لأن السدعاء ما رق رحمة الله عليهم رضي الله عنهم ما ردهم ودع الله مياك أربه تلك انتنو عبادة نواله والاقتداء بهم وسيلة إن السن مكتل دمو جنان مقبات ما رتنو ودع جنان مقرب ما رتنواله والأخذ بأثارهم فضيلة የነሱን አثر የነሱን እንትን ተከተለስ የነሱን ስልት ተከተለስ ተደሞ በጣም በጣም እንትን ነው ያለ ፈዲላ ነው ብልጠት ነው ይላል። وهم صفوه خلق الله تعالى بعد النبيين كنبዮች በኋላ 300 100 ሺህ የሚሆኑ ነቢዮች አሉ። ከነሱ በኋላ የነቢያችን ሰሃባ ነው የበለጠ ፍጥረት በዚህ አዱንያ ይላል። يقول سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى مسغرا يدرس الله جيتاي لنزع عباد الله هون دومو سلام يدرساتشو علماءچو صحاباناچو قالو بزي آيا قل الحمد لله وسلام على عباده هم الصحابه الذين اصطفى صحابه مهوناچو بمناقالن الله يمرطاتچو سلامي الذين اصطفى الله سلم مرطاتچو نسناچو. طيب وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. الله بمريت ينبروا حزبوت بمول تملكتنا بذا غزي ادات يالونا طرو يهونو قلب يا محمد قلب اغنينا لراس وسدوا الله لراس وسداچو نبياچن من معناتنا የራሱ መልእክተኛ እንዲሆነ መረጣቸው አሉ። ተማም ከዛ በኋላ يقول ثم نظر في قلوب العباد يسن ተከታዮች የሚሆኑ ማናቸው አሜሪካውያን ናቸው ቁረሽ ናቸው ወይስ ኡርዱኖች ናቸው ፍልስጤን ናቸው ብሎ መርጦ እነዚህ ሰሃባ መረጣቸውና بعد يعني اطهر قلب بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه يساچون تكتاينا يساچون سيف ادرغاچو صحابه يلال. وقد ورد في فضلهم ايات كثيره في القران واحاديث كثيره جدا. يقول سبحانه وتعالى في سوره التوبه والسابقون الاولون مجمر يسلموا معناتنو والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار مجمر يامنوا كمدينه يمدينا سوچنا يمكا سوچ يهونو والذين اتبعوهم والنسون تكتلوا ميهدو بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن ذي صحابنا ينسو تكتلوا تابعي وشنا تابعين تابعي وشكو الله ودداتشو إنسو دمو الله نوددو እንግዲህ ሁለት የተወደዱ ምን ይሆናል ወንድሞች እኔ እገሌን ከወደድኩሱ ከወደደኝ አንድ ቦታ ነው ምን ሆነው ስለተወደደን አላህ ስለወደዳቸው እሳቸው እነሱ ደግሞ ስለወደዱት አላህ በሚወደው ቦታ ነው የሚያስቀምጣቸው እሱም ጀና ነው ፍርደውስ ለአላውስት ያኒ ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا نعم إذن نحن الآن ندرس عن أشخاص أحبهم الله انقري أهون متو صحابي لما وك يتزقات جنو الله يوددات شو يمسكر الله شو سلن السنة من ناقرونجي بأتلانتا انتني اللو زفانيوش ወይም በቨርጂኒያ ያሉ ምሽዓርፍ እንደዚህ ወይም በኒውዮርክ ያሉ ሳይንቲስቶች እና ፍላስፋዎች ወይም በሳውዝ አፍሪካ ያሉ ሊቃውንት ስለነሱ አይደለንም አሁን አላህ የወደዳቸው ደሞ ከዛ በፊት ደሞ ምንድነው አላህ ሱብሃነ ተዓላ يعني ልባቸው በአላህ ፍቅር የታሸ ነብያችን እሳቸው መጀመሪያ እንወድና ከዛ በኋላ ሰሃቦችን እንወዳለን ማለት ነው احيانا اتعجب انا والله والله عند عند جزي بتا ام قرم الله من مسلاچو عند يتمارسو انببونا صفو يمياق حيوتهم بمولو غازيطا بمانبب مغازين بمانبب منامن بمانبب چنقلاطو مولت يارغوال بقى يهن سانب يكرمال 20 قن 20 امت 10 امت 15 امت مغازين اسو مغازين يالا نببو يلم ያለም ጋዜጣ ያለም በቦ የለም መጨረሻ ምንድነው ምን ሆን ክብትለው ምንም አንድ ነበር ንግሪያችሁ ነበር አሰብ አስተማሪ ነበርኩ ዛና አንድ ጎረቤቴ ነበር ጀነራል ማናጀር የንትኑ ነው ፖርቱ የወደቡ ጀነራል ማናጀር ነው 3 አመት ጎረቤት ሆነን ተማርን ኑሮ ነበር አሁን እኔ ትምህርት ቤት ጨርሼ ስመጣ በቃ መስጊድ ላይ ሄዳለሁ አንድ ጁዝ ቁርአን ቀርቼ መለሳለሁ መቅሪብ ይደርሳል ይሄዳለሁ እንደዚህ ከዛ በኋላ ዒልም እንትን ነበረኝ አንድ መጅሊስ ነበረኝ ዒልም የምሰጠው ዒልም ሰጥቼው እንደዚህ ነበር እሱ ልክ 3 o'clock ይገባል ከስራ 10 3 ሰዓት ይገባና እስከ ግማሽ ድረስ ቆኖ ወንድሞች ተመልከቱ 3 ማሻአላ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 ሰዓት እኮ ነው በኢትዮጵያ የሚወጡ ጠቅላላ ጋዜጣ ጀነራል ማናጀር ስለሆነ ያመጡለታል አዲስ ዘመን ነው አዲስ ምዕራፍ ነው ያሉ ጋዜጦች ወደሱ ይመጣሉ ይዘው ይመጣል ወደ ቤት እንደገና መጋዚን አለ 5 6 አይት መጋዚን ያመጣል ይሁሉ ሲያነብ 4 ሰዓት ይሆናል ለሊት ይሄን ያስቀምጥና ሞንቲ ካርሎ የሚባል ስቴሽን ይከፍታል ሳውት አሜሪካ ይከፍታል ቢቢሲ ይከፍታል ምሽ አርፍ ይከፍታል እስከ ግማሽ ለሊት ደሞ በሬዲዮ ጣቢያ እንትን ይላል መጨረሻ ይተኛል በዚህ አይነት 3 አመት ተከታተልኩትና መጨረሻ ምን አልኩት ያ ፉላን አልኩት ናም አንተ ህይወትን በሙሉ በዚህ ትሄዳለህ ماذا استفدت አልኩት መጨረሻ ምንድነው ፋይዳው ያገኘው ምንድነው ብትነግረኝ አልኩት والله ምንም አለኝ طيب ለምንድነው አልኩት ስሜት አለኝ አለኝ ንስሜታው ሰው ነኝ ጋዜጣ ማንበብ ደስ ይለኛል መጋዚን ማንበብ ደስ ይለኛል አይ طيب ፋይዳውስ መጨረሻ ጥቅሙ ምንድነው ምንም አሁን ምን ተስተውሳለህ አልኩት ከዚህ ስንት አመት ያነበብኩ ምን ተስተውሳለህ ምንም ምንም ምንም خلاص መጨረሻው እኔ ኮንክሉዥኑ ምንም አለኝ طيب አንተ አንድ አያ አረብኛ በደንብ ነው የሚያነበው አንድ አያ ወስደ ስለሱ መፈላሰፍ አንድ حديث ወስደ ስለሱ መፈላሰፍና የነቢያችን ታሪክና የሰሃባ ታሪክ ጨርገ ማወቅ አይበጅም ነበር አልኩት والله ጥሩ ነበር በስሜቴ በጋዜጣና በመጋዚን አደረገው አለ ማን ነው ያደረገው አንተ ነህ ያደረከው እንጂ አልኩት خساره والله خساره እና የእስላም ታሪክና እንትን ያላቸው በግመጋዚንና በጋዜጣ ግዚያቸውና እድሜያቸው የሚያሳልፉ በጣም ያሳዝናል። طيب اذا ስለ ሰሃባ ወነቴኖ እንዳይደክማችሁ እዚ ትንሽ ባስቆመው ይሻለኛል እንዳይሰለቻችሁ ሲበዛ والله ስለ ሰሃባ አይጠገብም ገና አልጀመርኩም እዚ ያስቆምና ከዛ በኋላ ትንሽ ውሃን ጠጣ እንትንም ይጠጣ እንደዚህ በስ ብዙ እንትን አሁን ለመናገር የሚፈልግ ሰው ካለ ባካችሁ ከሁለት ደቂቃ ተሳልፉ ምክንያቱም ይሄን እርፍት የተባለችው 5-6 ደቂቃ እንደገና መጥተ ሙሐደራው እንደገና ስትገልጽ ግማሽ ሰዓት ከወሰድ خلاص የተቀረው ድርሳችን ይፈርሳል ሁለተኛ ደግሞ በሌላ ዓለም እንገባለን አሁን ይህችን የተሰጠችው ምንድነው ቀዝቃዛ ውሃ እንጠጣ ቡና እንድንጠጣ ትንሽ አረፍ እንድንል ምክንያቱም ሴቶችም አሉ አንዳንድ ስራ ትተው የመጡ ትንሽ እረፍት ደግሞ ሄደው ልጆቻቸውን ጡት ሰጥተው ልጆቻቸውን ወተት ሰጥተው ያን የሚመለሱ ሰዎች አሉ። አንዱ ማይክ ይዞ 10 ሰዓት ከቆየ ግን ጥሩ አይደለም ነገሩ ገና እንትኑ ስላልጨረሰና አሁን 5 ደቂቃ ወይም 7 ደቂቃ እናሳርፍ እሺ ከፈልጋችሁ ተናገሩ ግን ብዙ አታወራ ከሁለት ደቂቃ በላይ ማይክ አትያዝ ማይክ ፍሪ